فيا عباد الله، أيها الإخوة في الله، ما هو المقياس؟ ما هي المؤهلات التي ترفع الإنسان وتخفضه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أبغوني ضعفاءكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. بل ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن نترك الدنيا أو أن نرمي المال، وإنما المعنى أن نعيش منكسرة قلوبنا لله. والذي انكسر قلبه لله هو من يعيش عبدا لله، لا لشهواته ولا لمنصبه ولا لدنياه.